بعيدة. هذا معنى قول ابن مالك وبه هنا أو ها هنا عشر إذا لأن المكان وبه للقصص واضح. فصل ويشار إلى المكان البعيد القريب المكان القريب لا يشار إليه إلا بهنا بس أو ها هنا أو هنا قبلها ها كما قال قوم موسى عليه الصلاة والسلام لما أمروا بالجهاد قال إنا ها هنا فاذهب أنت وربك وقاتلا إنا ها هنا قاعد هذا انتبه هذا الكتاب هذا له ايش يمتاز عن ابن عقيل لأنه ما يمثل القواعد العربية إلا ايش الآية والحال نعم ممتاز نعم وأما ابن عقيل يمثل بأمثلة عادية ما هو أبيض هو يمثل بالأبيض مع ليش فاهم ولا وهذا يمثل بالأبيض يمثل ايش بالآية هذا نعم هذا أحسن واضح ولا تأتيك الآية الآن المكان القريب هذا بهنا أو ها هنا نعم قوله مثل قوله تبارك وتعالى إنا ها هنا قاعدون الآية يا إخواني تحتاج إلى الإعراب من هو الذي يتولى إعراب هذه الآية من طلبة العلم منكم ها ولكن فليستعد للمناسبة حمزة من طلبة العلم لا حمزة وين أنت أعرف إنا ها هنا قاعد وين ما تستعد لا ما استعد يا شيخ ليش وقع البارح أنت تعرف والليلة هذه لا يستطيع يقول يستطيع الإعراب أنا أعرف إنا حفظ وين اسمه إنا إنا الضمير أه الضمير وين الضمير إنا أه ضمير المتكلمين إيه إنا ضمير المتكلمين يا أخي هذا هذا إن إنا ولما قال ما قال يعني فلا ترون لأن إن هذا مرغم يعني ساكن كل حزم مرغم هذا حصان وهو حصان أسمع وإيش وين الحرف الثالث لا أخي وين الحرف الثالث حقتي إن إن ما هو حرفان هذا إن نا إن هو ضمير لا أنا نا نون التالية مرغم يا شيخ لا حول ولا قوه الا بالله انت ما دخلت عليها الا صفحه ما جبتها يا ولد انتبه تقرا هذا ولا تعرف ايعرف البيت نعم الان ستعرف ان هذا ما هو حرفان ان نا ونا هذا كمان الثالث ماذا تقتل في هذه الايه اضيفت النون الثانيه من ان فاهم لكراهة العرب توالية توالي ثلاث نون فحذفت النون الثانية من إن وبقيتين وارغمت نون هذا فينا حقت الضمير هذا عرفت ولا أنا لازم تعريف هذا لسه وين اسمه إنا يا ولد وين اسمه إنا وين اسمه إنا لا تقول إنا قلنا نعم المتكلم المعظم نفسه أو معه غيره الآن معه غيره أصغر الآن معه غيره المعظم نفسه هو مثاله ها تكمل ما تعال اسمعنا ما سألت الولد هذا عشان ينبيه عشان يتعلم إنا أنزلنا يون هذا إنا خلقنا الإنسان هذا محل التعظيم وأما هناك معه غيره لأن قوم شوف قياس جاءت القرآن لأن مع قوم موسى معه غيرهم من القوم المتكلم هذا إنا هاهنا قاعدون. وين الخبر؟ هذا الخبر إنا لله نعم يا أخي لا تقول له ولا شيء إن كانت تمرنه تعلمه عجب أنت يحول عليك السؤال أحسن لك التسكت لا تقول ها هنا ما إذا ما إعرابه ها هنا ظرف مكان ظرف مكان متعلق متعلق بإيه تبي يا أخي خليني أطلقك اسمكم أنت تعلمون الولد لو أردت أن أعلمه من الأول أعطيه جواب أنا عن الآية ولكن أبغي يتمرن على آية ويقيس عليها كمان غير وين قاعدون من أي صيغة العربية حتى تكون ما عاملة في الظرف هنا اسم الفاعل من إيه طيب الآن اسم الفاعل من قاعدة طيب وهذا إيش فائدة ها هنا هذا معمول لمن لقاء إيش فائدة فائدة تقديم المعمول هذا على عامله يا أخي انتبه للقواعد هذا حق الرجال هذا القرآن فصيح التخصيص هذا قالوا قوم موسى لهن قاعدون ها هنا فقط لا نتعدى هذا البكاء يعني تقديم المعمول على عامله يفيد الحصر والاختصاص مثل إياك نعبد وإياك نستعين تقدم المعمول إياك على نعبد وأفاد ذلك الحصر والاختصاص أي لا نعبد إلا إياك يا ربنا ولا نستعين إلا بك أفهم واضح ولا وللبعيد هذا يعني للقريب تقول إشارة إذا كان القريب لا المكان القريب لا يشار إليه إلا بهنا أو هاهنا مثال مثل بهنا يا شيخ في فرق بين هنا وهاهنا ما في فرق بينهم إلا أن هذا تقدم عليها حرف تنبيه هذا مرة وأما هنا مرة يعني في القرآن هنا بغيرها وتنبيه للمكان القريب ما في أنتم ما حفظتم الآية ما في لا نحن للمكان هنا بل هذا اختبار كمان آخر آية وآية نعم هنا يعني فيه هنا هذا فيه هنا هذا نعم هنالك ابتلي المؤمن لا هذا البعيد هذا ياتي هنالك هذا البعيد كمان انها هدى في هنا انها هنا قاعدة حرف تنبيه انا قلت لك بغير حرف تنبيه وين هنالك ابتلي لا يا اخي هذا انا ها هنا قاعد وللبعيد ايش اسمه بيه انا ما تذكر لذلك انا سالته يمكن في حفظة القرآن وللبعيد البعيد له الفاظ وأما القريب ما وضع العرب له الإشارة إلى المكان القريب إلا واحد هنا أو هاهنا واضح لا يشار إليه إلا بهنا أو هاهنا والبعيد كف هناك هذا ايش المتوسط هذا عند الجمهور عند الجمهور ابن مالك قسم المنصارة إليه إلى قسمين، القريب والبعيد، وأما الجمهور قسموه إلى ثلاثة أقسام: القريب، الوسطى، البعيد. إذا كان قريب بغير الكاف هنا، إذا كان إيش وسطى هناك، إذا كان إيش بعيد هنالك ابتلي المؤمنين وزلزلوا زلزالا شديدا في غزوة من؟ في غزوة الأحزاب. ذلك الولاية لله. ذلك الولاية لله. هنالك بعيد. هنالك الولاية لله. هذا في صوت. لا هذا البعيد. بعيد القريب. مثال. بعيد كثير. أو هنالك. أو حنا بالفتح. ما في هنا. ما في هنا. يا أخي ما في هنا. ما في هنا للبعيد. أسمع يا أخي. أسمع يا أخي. هناك. أسمع. هناك ها هناك. هنالك. حنا بالفتح. للبعيد. هنا كمان للبعيد. وهنك كمان هنك. نعم. أو ثم. أما كمان بمعنى هناك. ثم أمين جبريل عليه الصلاة والسلام عند الله أمين على الوحي. ثم أمين. الشيخ خذ بالفتح هنك. هنت ولا هنت تسكين النون؟ ايش ما هي بتسكين النون يا شيخ؟ ما ضبط هالكتاب. لا ما ضبط هنت بس اللي ضبطه من، ولكن جاء البيت فيه في الاسموني هنت. نحن هنت هنت الاسموني. اشوف الطفل حركوا بالبدل. اسمع. وكذلك وأزلفنا ثم الآخرين. من يعرب هذه الآية؟ هذا مثل لثم. ثم ثم وأزلفنا ثم الآخرين. نعم عاطفة. نعم أزلفنا. أزلف فعل أعرف أكلك. لا تخاف. اسمك أنت صحيح. أعرف أعرف الآية مبني على إيه؟ على السكون وليمة هنا. لا هذا إيش عربه؟ قاعد لمن؟ ثم هذا ايش عرب؟ ظرف مكان مبني على ايه؟ في محل في محل ايش؟ في محل النصب. طيب وين العامل فيه؟ أزلفنا. أزلفنا إيش معنا؟ إيش معنا أزلفنا؟ أنا قلت لك إيش معنا أزلفنا؟ هنا تفسير؟ نعم تقريب. تقريب. طيب إيش معنا الآية أخرى؟ إلا قربنا هنا. قربنا قوم الاخرين. من هم القوم الذي قرب بهم؟ قوم فرعون. ايش رقم ثلاثه؟ وازلفنا ثم الاخرين. الاخرين ايش عربوا؟ الاخرين ايش عربوا؟ مفعول لمن؟ مفعول لمن؟ لازلفنا. لازلفنا ثم هذا ظرف. هناك قربنا هناك الآخرين لهلاكهم. هذا كان إيش بكت؟ ما نعرف شيء. ليش ما تعرف؟ لازم. هيا وين الشاهد في هذه الحالة؟ أما أنا ما حضرت أما الشاهد. آه. ثم ولما ولما كان شاهد؟ اسمه الإشارة. اسمه الإشارة هذا. البعيد للبعيد. للمكان البعيد. البعيد. إشارة. الآخرين هذا الجمع. الجمع هذا حقيقة ولا ملحق. الآخر منصوب الجمع المذكر سالم هناك حقيقة ولا ملحق. هات عارف أنه منصوب الياء. 20 منصوب الياء ولكن ليس جمع المذكر. وين الشروط التي استوفت الصيغة؟ هذا الشروط. وانت قلت استقبلت الشروط. كم شرط استقبلته واشترط في الصفة هذا؟ كم؟ بس؟ بس؟ لا لا ما تقدر على هذا. سبعة شروط واشترط في الصفة التي تجمع جمع مذكر السالم والعلم كمان يعني وإيش؟ والمفرد الجنس هذا الذي يجمع جمع مذكر السالم واشترط فيه خمسة. واضح ولا؟ هذا حقيقي. جمع آخر آخر أصله يا أخي خلي أخرى على وزن أفعل مؤنثه أخرى. ما هو فعل الشيخ مؤنثه أخرى ولا لا؟ آخر مؤنثه نعم مؤنثه يقول لا لا هذا يجمع مثل أفضل فضلاء ومثل أكبر كبرى. يا أخي لا تسوي له حية حيدة. هذا هو يقول لك هذا جمع مجمع هذا حقيقي يعني حقيقي جمع آخرين آخر يعني على وزن أفعل لأنه صار آخر أفعل قائد مؤنثه أخرى مثل أصغر مؤنثه صغرى مثل أكبر مؤنثه كبرى. هذا يجمع الأكبرون والأصغرون والآخرون. انتبه يا يعني. هذا الصرف اللي ما تبغونه أخر ما يجمع أخر ما يجمع لا أخر هذا مؤنث أخر أخر هذا أخر هذا جمع أخر فعلوا مثل كبرى وفعل أنا أخر جمع أخرى. ابن مالك قال لك وفعل جمع لفعلته الكلية ونحمي كبرى بس مفردة. أحفظ الصرف هذا أحسن. وإذا أنت كان تبغي تعلم الصرف تمام وإذا جمع التكسير أنا الحمد لله ما جلست في الصرف إلا إيه إيه إلا إلا صرف الشيء تبغي ما تعلم الصرف قديش أنا مستعد أسجل لك على كتاب الإعداد مستعد له الميزة تكاتر حقكم هذا يسوقون منه. إذا كنت عند راشي اللي جلس على الصرف هو يعرف تمام لذلك كان مرجع أصحابه راشي ليش راجح مدير الجامعة إذا تكلمنا من الصرف يسكتون كله ما يعرف ما يدرسون جعلوه أصعب ما فهم هذا نحن الآن في الباب الثاني في آيات كثيرة في آيات كثيرة. هذا باب الموصول اسمعوا يا إخواني هذا الثالث من المعارف في اللسان العربي الضمائر العلم الرابع هذا الضمائر العلم اسم الإشارة الموصول الرابع الموصولة كلها معارف واضح وهو ضربان الموصول ضربان اسمان حرفي واسمي. هذا الكتاب اعترض اعترض ايش للحرف للموصول الحرفي والموصول الاسمي. ابن مالك ما اعترض له في الفية ابن مالك في الخلاصة، انما اعترض له في الكافية. انا درست الكافية اللي جاء يعني، ودرست الاسمول هذه الكتب اللي درستها غاية غاية في النحو والصرف. بعض الكتب تسميها الاسم الموصول ويذكرون فيه حروف. ها؟ لا هو ابن مالك قال لك في في في في الألفية موصول الأسماء الذي انسلت، موصول الأسماء، ما قال لك موصول ما أطلق. يمكن على التحليل. لا ما في إلا هذا، ما تكلم إلا على موصول. لكن ابن عاصم جابه. أي معقل هذا ذكره في الصح. كلام غالي. نحن درسناه في الكافية، حفظناه في الكافية. الحرفي كل حرفي، اسمعوا هذا الفرق بين الموصول الحرفي وبين الموصول الاسمي. الموصول الحرفي شوف كل حرف أول مع صلته بمصدر، أي هذا الذي إذا قال لكم واحد ما هو الموصول الحرفي؟ المؤول مع صلته. كل حرف في اللسان العربي أول مع صلته بمصر، وهذا إيش؟ ستة. أن مثل قوله تبارك وتعالى أولم يكفيهم أنا أنزلنا عليك الكتاب. أنا هذا موصول حرفي لأنه فاعل في هذه الآية، هذا مؤول بالمصر وهو إنزالنا. أولم يكفيهم، أولم يكفي المشركين يا محمد صلى الله عليه وسلم أنا أنزلنا عليك الكتاب، إنزالنا عليك الكتاب. واضح كيف هذا يعرفه واحد؟ هذا المعنى يعرفه واحد ما درس القواعد العربية. يا إخوان ارجعوا إلى لغتي، ادمتوها وحققوها، نعم، التي تمكنكم في فهم كتاب الله. دنيا مادة. الدنيا يسد لا تنفعكم كما نعلم الدنيا والآخر. طيب وكذلك وأنت صوموا خير لكم، أنت صوموا لو شغلتكم بمناقشة في هذه الآية كمان يروح الوقت عني. وأنت صوموا خير لكم، وموصول الحرف أن هنا لأنها مؤول بالمصر، التقدير صيامكم خير لكم. ماذا يا أنت بالمرة ما تحضر إلا عند ابن عقيل؟ ما تحضر إلا عند ابن عقيل؟ لا اليوم كنت مجبور فقط. اليوم انشغلت قليلا وأتيت. لا أجيب الكتاب حقك هذا أخر. وما الثالث ما؟ ما نسوا يوم الحساب. مثل بما نسوا يوم الحساب، ما مثل إلا بالآية. بما نسوا يوم الحساب، ما هذا مصرية؟ يعني. موصول الحرف. بسبب نسيانه يوم الحساب. واضح ولا؟ وكذلك كي، الرابع كي، مثل قوله تبارك وتعالى لكي لا يكون جودة، لكي لا يكون على المؤمنين حرج. يعني ما اثنتين، واحدة حرفية واحدة اسميه. هذا الأولى كي، لا ما في يعني ما حرفية كي، هذا هو مصر. لا ما أي بما نسوا يوم الحساب، بما نسوا يوم الحساب. وين ما الطين؟ بين الحرف المصدري يا شيخ. بما الآية هذه بما نسوا يوم الحساب بين الحرف المصدري ما هذا وصلت؟ هي التي مؤول حرفية هذه. أي هناك ما اسمية ولا لا؟ يا أخي من كما هذا ما في إلا بما نسوا يوم الحساب. ما هذا حرفية، موصول حرفية، أي بسبب نسيانهم يوم الحساب وهو يوم القيامة. هناك اسم موصول ما. خلي هذا، نحن ما نتكلم حول الموصول. يأتيك هذا ومن وما وأجل ساوي ما ذكر وهكذا ذو عند طيب قد فيها. خلينا يعني نحن في القسم الأول، الحرف الموصول الحرف في اللسان العربي كل حرف ضيلة مع صلته يعني بمصر، هذا تعريفه. مثل ما يمثل لكم الكتاب هذا الشخصي لكي لا يكون تأويله تأويل المصدر. والخامس الأول، خامس الأول شيخ، ليش بسبب شيخ؟ ايش في قوله تعالى بما نسوا يوم الحساب؟ ب بسبب نسيانهم في الدنيا يوم الحساب. بسبب لابد من سبب من ذكر سبب عند المصدر. نعم هذا الماء ما هذا سببية. لما نقول بنسيانهم يا شيخ. يا أخي هذا بسبب نسيانهم. النسيانهم هذا معنى ما. وأما معنى سبب هذا ما. التي زادت بمعنى السبب. بسبب نسيانهم. لازم نفهم يا شيخ. اي ما قلت ما تشوفون الا زي ما قلت. واضح؟ هذا لكي لا يكون يا شيخ. ولو كمان مثل والدون تدهن. نعم وكذلك ايود احدكم لو يعمروا. ايود احدكم لو يعمروا تعميره. لو هذا مؤول بالمصرف. ماذا؟ لكي لا يكون دولة تداوله. ها؟ لكي لا يكون دولة تداوله. لعدم اللي لا يحصل ليحصل عدم عدم تداوله. كي لا يكون هذا الآية الثانية. كي لا يكون هناك ما في لام. ولكن على وجهين. كي هذا إذا قدرت لام التعديل قبلها تكون إيش مصرية. وأما إذا لم تقدر قبلها تكون إيش؟ نصب المضارع بعد المضمرة بعدها. نبغى التقدير يا شيخ. كيف التقدير بالمصدر لكي لا يكون على المؤمنين حرج؟ لكي لا يكون نعم لكي لا يكون هذا حرج لعدم كونه نعم لأن النفي هذا يعني لازم أن يؤول بالعدم. أي نعم. نفي شيء لعدم إيش؟ ما تسمى افعال مساعده يا شيخ. نعم مصر. هو عدم كوني حرج. لعدم كوني حرج على المؤمن. والذي كمان ولكن عداه بعضهم الايه مثل قوله تبارك وتعالى وخوفتم كالذي خاضوا الذي هذا جعله حرف مصري. نعم ليش كيف اكثر طيب ايش خلينا الذي الموصلي تأتي مصدرية مثل في هذه الآية وخضتم كخوضهم وخضتم كالذي خاضوا وخضتم أنتم المنافق كخوضهم كخوض أولئك الناس هكذا الذي حرف هنا. نعم الذي هناك حرف مصدرية لأنه قبل بالمصر الذي يشمل الاسم هذا وصول الاسم أصبح الآن حرف الشيء حرف الذي تعد لأنه أول إلى مصدر. نعم عشان جيت لا تجادل بغير علم هذا كتاب الله امشي عليه. واضح ولا والاسمي والموصول الاسم كما ضربات نوعان يود احد من يعمر تعميره ما ينفعه تعميره ألف سنة ولو عمره سنة إيش ألف سنة نعم يعني اليهود هذا يود أحدهم يبدو عمره ألف سنة ولكن ما ينفع إذا جاء الموت ما ينفعه هذا التعب والإسم كذلك ترباني نفس ومشترك هذا عبارة الأسبوني قرأتها في الأسبوني هذه العبارة ايش المراد بالنسية لا ايش انجيت المراد بالمشترك النص ما هو الموصول الاسم النص وما هو الموصول الاسم المشترك ها تأشد المشترك لا أنا ما أسألك عن النص أنتك عن النص ولما عبر عنه الموصل بالنص نص تعيين تعيين نفس الاشتراك وعدم الاشتراك نص على تعيين وتحديدا تعيين والمشترك هو معروف لا نص للإفراد ما هو للإفراد فقط في تثنى في جمع في مونس في مذكر لا يحتمل معنى يا شيخ يعني لا يستخدم عبارة هذا عبارة المصنف يعني الاسموني هذا جيد مختص بالاسمية يختص بغيره لغيره أنتم إذا سأل واحد في الفيوتي اللي يدعي المعرفة هذا يعني يجاوبون علي ودرس كمان درسه علي العام الماضي ما ندعي لو أني نعرف ما نجيب سبيل النص المراد به المختص المفرد المذكر الاسم مختص به الذي مثل قوله تبارك وتعالى هذا الذي بعث الله رسوله والمؤنثة المفردة مختص به الذات مثل قوله تبارك وتعالى قل سمع الله قول التي تجادلك يعني المراد بالنص هذا المختص وأما المثنى المذكر مختص به اللذان يأتيها واللذان يأتيها اللذان وكذلك ما وصل إلى المشترك هذا كل مختص طيب وأما المثنى يعني المؤنث اللتان هذا معنى النص وأما الجمع المذكر الذين قرف قد في حد موضوع ربهم خسرتهم وأما النص جمع نعم واللاتي يأتين الفاحشة من النساء لا دواتي اللاتي اللاتي واللاتي واللواتي وأما في القرآن ما في اللواتي ولكن تكرر نعم واضح ولا مفهوم ولا